كيف نورثهم سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. نبدأ اليوم إن شاء الله جل وعلا في الوريث الرابع أو الوارث الرابع الذي يرث بالسدس من أصحاب السدس، وهو بنت لابني، هو الذي جاء به الرحابي رحمه الله مقدما على الجد، ولكن أتينا نحن به متأخرا كما ذكرنا للعلاقة التي تربط بين الجد ومن والأب. نبدأ في بنت لابن. بنت لابن الرحابي رحمه الله صاغ لها بيت من الشعر جميلا جدا، قال: وبنت لابني تأخذ السدس إذا كانت مع البنتي مثالا يحتذى. وانتبه إلى الجمال في ضبط الشعر، بنت لابني تأخذ السدس إذا، إيه إذا؟ يعني لا شرط. لماذا يبين الشرط؟ أنه مضى فيما معك أن بنت لابن تأخذ ماذا؟ النصف. من يقول تأخذ النصف إيه بكم شرط؟ عامل. ها؟ بنت الابن تأخذ النصف بثلاث شروط. طب ها؟ عدم الفرع، عدم الفرع الوارث الأعلى. الأعلى، عدم الفرع الوارث الأعلى. ها؟ وعدم المعصب وعدم المشارك. الله يفتح عليك. إذا لأنها تأخذ فيما مضى. عند فقد ايه؟ ما هو قال عدم الفرع الوارث الاعلى. عند عند الرحبي يعلم انها تاخذ النصف تارة، فلما جاء به الى السدس قال اذا، اذا هناك شرط اخر. ايه هو الشرط؟ اذا كانت مع البنت. اذا شرط استحقاق بنت لابني السدس شرطان. شرطان، ما هما الشرطان؟ عدم المعصب. اكتب هذه الأول، وهذا في كل المسائل معنا. ليه عدم المعصب؟ لو وجد معها في المسألة أخوها اسمه ابن، ابن، واضح الكلام؟ أو ابن عمها في درجتها، بس هو ابن ابن، هيعمل إيه معها؟ يأخذها معه إلى التعصيب، فتذهب بعيدا عن الفرض. واضح الكلام هذا؟ وهذا سيتبين أكثر وأجلى حينما نتكلم عن التعصيب. إذا الأول عدم وجود المعصب، الثاني، الثاني عدم الفرع الوارث الأعلى سوى البنت صاحبة النصف. يعني إذا لابد من وجود بنت في المسألة نعطيها إيه؟ نصف، وبنت ابن نعطيها إيه؟ سدس، تكملة للثلثين. هذا أعلى نصيب تحوذه من؟ الإناث. فنعطي البنت النص وبنت الابن إيه؟ السدس. انتبه، يقول إيه؟ وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت، انتبه، مثالا يحتذى. يعني إيه مثالا يحتذى؟ يعني كل بنت ابن دنيا تأخذ السدس مع كل بنت أو بنت ابن علي. وضحت معك هذه؟ وضحت معك؟ يعني عندي مسألة فيها بنت وبنت ابن، سنعطي البنت إيه؟ النصف، وبنت الابن السدس، نقول تكميلا إيه؟ للثلثين. طيب انزلوا بينا درجة. عند المسألة فيها بنت ابن وبنت ابن ابن، نعطي العليا النصف والدنيا السدس، وهكذا كلما نزلنا درجة نعطي العليا النصف والدنيا السدس. لذلك قال ايه مثالا يحتذى. طب جميل، طب الكلام ده من أين جاء؟ دليله، ما دليل هذا؟ دليله حديث صحيح في البخاري، حديث أبي موسى الأشعري، وهو أن أبا موسى رضي الله عنه وأرضاه سئل في مسألة عن بنت وبنت ابن وأخت. انتبه جيدا، بنت وبنت ابن وأخت، انتبهوا معايا جيدا، بنت وبنت ابن وأخت، إن هذه المسألة فيها أدلة كثيرة جدا. الآن نبحث عن دليل واحد، بنت